الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة غزوة خيبر وما تبعها من أحداث، واليوم معنا عنوان جديد: ذكر قدوم جعفر ابن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة. قال ابن هشام وذكر سفيان ابن عيينة عن الأجلح عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه، وقال: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والرواية أخوة الكرام ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ولكن إسنادها ضعيف. وفي الرواية استقبال القادم من السفر والتزامه وتقبيل ما بين عينيه. وأي مكان بين العينين؟ يقبل فين؟ هنا ولا بقبل هنا؟ الجبل هي موضع السجود، وهي أشرف موضع فين؟ أشرف موضع في الإنسان. قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فحملهم في سفينتين فقدم بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بخيبر بعد الحديبية. الجزئية هذه فيها الترتيب الزمني لغزوة خيبر، لكن أنا أريد من الجالسين قلم، وعندك في الكتاب كده أو في الكراسة، وحاول أن تكتب عدد الذين كانوا بالحبشة وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الكتاب عدهم عدا، وأنا أريدك أن تعدهم على خلاف ما عدهم صاحب الكتاب. فواحد يكتب لي الأحياء وآخر يكتب الأموات، تقدر؟ نقدر نرتبها بحيث أن احنا في آخر القراءة نخرج يعني بإحصاء من ذهب حيا وقدم، وإحصاء من ذهب حيا ولم يقدم لموته، وإحصاء من ولد في الحبش، حتى تعرف العد بإيه؟ يعني بطريقة ميسرة. قال ابن إسحاق: من بني هاشم ابن عبد مناف جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وابنه عبد الله بن جعفر، وكانت ولدته بأرض الحبشة. يبقى الوقت كم واحد ذهبوا؟ ذهب اثنان، وعند القدوم ثلاثة، يبقى السفرية أنتجت ولا ما أنتجتش؟ أنتجت. يبقى عندي كده خرج من مكة إلى الحبشة اثنان من بني هاشم، قادموا على النصر من المدينة ثلاث، يبقى كده واحدة تكتب لي كده اثنين من مكة واحد مولود في الحبشة، تكتب لي كده وفي الآخر نحصي. ثم من بني عبد شمس ابن عبد مناف خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ومعه امرأته همينة بنت خلف، والعرب يقولون همينة وأمينة، يقولون همينة بالهاء وأمينة بالهمس، ومعه ابناه سعيد بن خالد وأمة بنت خالد ولدتهما بأرض الحبشة. يبقى أنا عندي أدي بيت آخر عنده اثنين، فين اثنين إنجاب هناك. قال وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية ابن محرث الكناني هلكت بأرض الحبشة. يبقى ذهب اثنين وقدم ايه؟ يبقى في واحد ثالث فين؟ في الحبشة. قال ولعمر بن سعيد يقول أبوه سعيد بن العاص ابن أمية وكنيته أبو أحيحة ألا ليت شعري عنك يا عمرو سائلا إذا شب واشتدت يداه وسلحا، أتترك أمر القوم فيه بلابل وتكشف غيظا كان في الصدر موجحا؟ بيقول له يعني أنت سيبنا في كلمة البلابل دي معناها المشاكل والمصائب، بيقول له أنت سيبنا في المشاكل وماشي. وقال هذا لما هاجر مين؟ لما هاجر خالد بن سعيد إلى الحبشة، أبوه أبو حيحة أنشد هذا الشعر: ألا ليت شعري عنك يا عمرو سائلا إذا شب واشتدت يداه وسلحا، أتترك أمر القوم فيه بلابل وتكشف غيظا كان في الصدر موجحا. طيب ولعمر وخالد يقول أخوهما أبان بن سعيد بن العاص حين أسلم، يعني خالد بن سعيد بن العاص أسلم وأخوه عمرو أسلم، أبان لم يسلم. لما هاجر خالد بن سعيد أو خالد بن سعيد وأخوه عمرو أبوهم قال البيتين دولي، قال له يعني إحنا صدورنا مليانة تعب وبلادنا فيها قلاقل والعيلة حالتها مربوكة وسايبيننا وماشيين وسايبيننا وماشيين. طيب أبان بن سعيد بن العاص لما أسلم خالد وعمر كتب شعرا يقول ولعمر وخالد يقول أخوهما أبان بن سعيد بن العاص حين أسلم وكان أبوهم سعيد بن العاص قد هلك بالضريبة من ناحية الطائف، ما كان اسمه الضريبة يمت ايه؟ الطائف، كان قد ذهب في تجارة فمات. قال أبان بن سعيد ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد، أطاع بنا أمر النساء فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. طيب البيتان هذا فيهما معاني، أول شيء في المعنى أن امرأتي خالد بن سعيد وعمر بن سعيد أسلمتا قبلهما، ما هو مش بقول إيه؟ أطاع بنا أمر النساء فأصبح، يعني لما أسلمت المرأة أولا أطاعها زوجها فأسلم. طيب ومن بعدها خاف كل منهما على دينه فهاجرت النساء في صحبة مين؟ في صحبة الرجال. لكن أبان غضبان بيقول يعني يا خيبة إخواتي، أبونا مات في الزريبة وإحنا بنعادي محمد وأصحابه، وإخواتي مش ورا حريمهم، ألا ليت ميتا بالضريبة شاهد لما يفتري في الدين عمرو وخالد، أطاع بنا أمر النساء فأصبح يعينان من أعدائنا من نكايد. خالد بن سعيد لما سمع الشعر رد عليه قال أخي ما أخي، أخي ما أخي، لا شاتم أنا عرضه ولا هو من سوء المقالة مقصر، يقول إذا اشتدت عليه أموره ألا ليت ميتا بالضريبة ينشر، فدع عنك ميتا قد مضى لسبيله وأقبل على الأدنى الذي هو أفقر. قال له أبوك مات، تعال لأخواتك قرب مننا شوي، فنحن أقرب إلى الصلة من الذي مات، فنحن أقرب إلى أن نتواصل. طيب، يبقى إذن بنو عبد شمس خرج منهم كم واحد؟ خرج كم واحد؟ خالد بن سعيد وعمرو بن سعيد وزوجتهما، وبعديها أنجبوا هناك ولا ما أنجبوش؟ أنجب خالد، أنجب سعيد وأمة، وأمة بنت خالد. طيب، وبعدين زوجة عمرو ماتت، يبقى كده المحصول كام؟ لا، راجع نفسك تاني، راجع نفسك تاني. خالد بن سعيد وامرأته همينة وابناه سعيد وأمه، يبقى كده كام؟ كده كام؟ كده أربعة. طيب، وبعدين عمرو بن سعيد ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان ماتت، كده خمسة. طيب، بعد كده تعال معايا، ومعيقيب ابن أبي فاطمة خازن عمر ابن الخطاب على بيت من المسلمين، وكان إلى آل سعيد بن العاص، كان من موالي مين؟ سعيد بن، محسوب عليهم ولا محسوب على بني عبد شمس. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكده كم؟ اثنين وخمسة كم؟ سبعة. ومن بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسود ابن نوفل ابن خويلد وحده. ومن بني عبد الدار بن قصي جهم بن قيس بن عبد شرحبيل، ومعه ابناه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم، وكانت معه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود لكنها هلكت بأرض الحبشة. يبقوا دول كام؟ كده كام؟ ركز، ركز معي. الأسود ده وحده من بني أسد بن عبد العزة، ومن بني عبد الدار بن قصي جهم وأولاده الاثنين وزوجته، زوجته ماتت، ما انتوش نافعين في العد، انتوا كلكم الظاهر كنتوا علمي يا حبيبي. كل دار لها ما يناسبها، بنو أسد بن عبد العزة هؤلاء منهم واحد، أما بنو عبد الدار منهم كم واحد؟ ذهبوا أربعة وعادوا كم؟ ثلاثة، يبقى في واحدة إيه؟ ملكت. ومن بني زهرة بن كلاب عامر ابن أبي وقاص، وعتبة ابن مسعود حليف لهم منه ذيل، يبقى كده كم؟ رجلان. ومن بني تيم بن مرة بن كعب الحارث ابن خالد بن صخر، وكانت معه امرأته ريطة بنت الحارث ابن جبيلة لكنها هلكت بأرض الحبشة. وراحوا اتنين نرجع كم؟ واحد، واحد يكتب الموتى. ومن بني جمح ابن عمرو ابن هصيص ابن كعب عثمان ابن ربيعة ابن أهبان. ومن بني سهم ابن هصيص ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب، محمية ابن الجزء حليف لهم من بني زبيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد جعله على خمس المسلمين. أدي واحد كده مظبوط كده. ومن بني عدي بن كعب بن لؤي معمر ابن عبد الله بن نضلة، ومن بني عامر بن لؤي بن غالب أبو حاطب ابن عمرو بن عبيد ابن عبد شمس، ومالك بن ربيعة ابن قيس، ومعه امرأته عمرة بنت السعد ابن وقدان ابن عبد شمس. ومن بني الحارث ابن فهر الحارث ابن عبد قيس ابن لقيط، وكان قد حمل النجاشي معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك هنالك من المسلمين. قال: فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري في السفينتين، فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن إسحاق 16 رجلا. ثم قال: وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة ولم يقدم إلا بعد بدر، ولم يحمل النجاشي في السفينتين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عايز أقول لك يعني إن من هاجروا إلى الحبشة جاءوا أرتال أو أقسام، قسم جاء في السفينة، ومن جاءوا في السفينتين جاءوا وقتين، جاءوا بعد خيبر، وقسم جاءوا بعد انتهاء غزوة بدر. ركز معاي، هذا قدومهم من الحبشة قسم قدم بعد غزوة بدر، وقسم جاء بعد فتح خيبر. من جاءوا بعد فتح خيبر جاءوا فين؟ في السفينتين. ومن جاءوا بعد بدر هنذكرهم اهو: وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة ولم يقدم إلا بعد بدر، ولم يحمل النجاشي في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم بعد ذلك ومن هلك بأرض الحبشة من مهاجر الحبشة من بني أمية بن عبد شمس عبيد الله ابن جحش ابن رئاب الأسدي. والأسدي في أسدين، في أسد خزيمة وأسد إيه؟ أسد قريش. افهم شوي، أسد قريش اللي هم مين؟ أسد قريش اللي هم مين؟ منهم مين؟ أسد قريش اللي هم منهم مين؟ اللي منهم الزبير، مش كده؟ مش الأسدي؟ يبقى أسد قريش. أما الأسد معنى ده عبد الله بن جحش أسد خزيمة حليف بني أمية، وكانت معهم امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان وابنته حبيبة، وبها كانت تكنى أم حبيبة، وأم حبيبة كان اسمها رملة. وعبيد الله خرج مع المسلمين مهاجرا، فلما قدم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام، ومات هنالك نصرانيا، فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته. طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة قال: خرج عبيد الله بن جحش مع المسلمين مسلما، فلما قدم الحبشة تنصر، فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقحنا وصأصأتم. الفقح ده تفتيح العين، والصأصأة يعني مفتح بس، الصأصأة دي تقال أكرمكم الله للكلب عندما تلد، ابن الكلب الصغير بيبقى لسه يعني ايه مغمض عينيه، لما يبدا يفتحها يقال صأصأ. والكلب الصغير لما يبدا كده يبدا يكون مغمض ويفتح، بيفتح عينيه ببحلقه ولا كده يعني ومن ثم يقول قال عبد الله بن جحش المسلمين: فقحنا وصأصأتم، يعني بيقول لهم انتوا لسه مغمضين، اما نحن عين فتحت خلاص عرف الحقيقة. يعني لما تنصر لخلع خلعت عليه هناك، خلعت عليه. طب ده غريبة يبقى سيد الحبش يسلم، اللي هو مين؟ النجاشي. وعبد الله يتنصر، اي حق تبعه عبد الله؟ يبقى هو فقح فين بقت؟ ده هو اللي صاصة، هو اللي صاصة بس، يعني كما يقول تقول العرب رمتني بدائها وانسلت. كان عبد الله اذا مر بالمسلمين من اصحاب النصارى يقول فقحنا وصأصأتم، يعني احنا خلاص فتحنا عينه وعرفنا الحق، اما انتوا لسه على الباطل مغمضين. ثم بعد ذلك مات هناك وهلك، يبقى مات مسلما ونصرانيا، مات نصرانيا. قال ابن اسحاق وقيس بن عبد الله رجل من بني اسد ابن خزيمه، وهو ابو اميه بنت ابو اميه بنت قيس التي كانت مع ام حبيبه ابوها، وزوجته اسمها بركه بنت يسار مولات ابي سفيان، وكانت زئرا يعني مرضعا لمين؟ لعبيد الله بن جحش وام حبيبه بنت ابي سفيان. الله، طب اسمع شوي، واحد يقول لي الله، طب كيف يبقوا اتنين في الرضاعه اخوات واتزوجوا بعضيهم؟ نقول له ما كانش في مكه تشريع، التشريع كان فين؟ كان في المدينه. التشريع كان فين؟ كان في المدينه. فخرج بهما معهما حين هاجرا الى ارض الحبشه رجلان، ومن بني اسد بن عبد العزى بن قصي يزيد بن زمع بن الاسود ابن المطلب ابن اسد، وعمرو بن اميه ابن الحارث ابن اسد هلك بارض الحبشه. ومن بني عبد الدار بن قصي ابو الروم ابن عمير بن هشام ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وفراس بن النضر ابن الحارث ابن كلده ابن علقمه ابن عبد مناف ابن عبد الدار رجلان. ومن بني زهرة ابن كلاب ابن مرة المطلب ابن أزهر ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة، معه امرأة رملة بنت أبي عوف ابن ضبيرة ابن سعيد ابن سعد بن سهل، هلك بأرض الحبشة. وولدت له هنالك عبد الله ابن المطلب، فكان يقال، اسمع شوية بقى حترين معلومة مهمة، كان يقال لعبد الله ابن المطلب هذا الذي مات أبوه بأرض الحبشة إن كان أول رجل ورث أباه في الإسلام. أبوه مات هناك بعدما ولده، فورث أباه، فورث أباه، يبقى معناها كان الشرع يعني جعل التوريث في في في, في الأقربين. التوريث في أول الأمر كان يؤرث أو يورث بسبب الولاء، بسبب الايه؟ الولاء. ثم نسخ التوريث بالولاء بالتوريث بالرحم او بالقرابه، لما نزل قوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. طيب، فعبد الله ابن المطلب اول من ورث اباه في الاسلام. ومن بني تيم بن مره بن كعب بن لؤي عمرو بن عثمان بن عمرو ابن كعب ابن سعد بن تيم واحد. ومن بني مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب هبار ابن سفيان ابن عبد الأسد، وأخوه عبد الله ابن سفيان. والعلماء طبعا في في في في, في موتهما مسألة هنقولها بعدين. وهشام ابن أبي حذيفة ابن المغيرة، يبقى من بني مخزوم كم واحد؟ ثلاثة، هبار وأخوه وهشام ابن أبي حذيفة. ومن بني جمح ابن عمرو بن هصيص ابن كعب حاطب ابن الحارث ابن معمر ابن حبيب، وابناه محمد والحارث، ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل. وهلك حاطب هنالك مسلما، فقدمت امرأته وابناه. يبقى راحوا كم؟ رجعوا كم؟ ثلاثة. وأخوه حطاب ابن الحارث ومعه امرأته فكيهة بنت يسار، كذلك هلك هنالك مسلما فقدمت امرأته فكيها النساء قدمتا في السفينتين، وسفيان بن معمر بن حبيب وابناه جنادة وجابر ولأمهما معه حسنة، وأخوه أمهم كان اسمها إيه؟ أمهم كان اسمها حسنة، وكان لهم أخ لأم اسمه شرحبيل بن إيه؟ ابن حسنة. وهلك سفيان وهلك ابناه جنادة وجابر في خلافة عمر، يعني لم يموت هناك. ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم الشاعر، هلك بأرض الحبشة. وقيس بن الحارث بن قيس بن عدي، وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي، وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، وكان رسول الله إلى كسرى. والحارث ابن الحارث ابن قيس بن عدي، ومعمر ابن الحارث ابن قيس بن عدي، وبشر ابن الحارث ابن قيس بن عدي، وأخ له من أمه من بني تميم اسمه سعيد بن عمرو. وسعيد ابن الحارث ابن قيس، والسائب ابن الحارث ابن قيس، وعمير ابن رئاب ابن حذيفة ابن مهشم، وهؤلاء 11 رجلا. ومن بني عدي بن كعب ابن لؤي، عروة ابن عبد العزة ابن حرثان ابن عوف، وهذا هلك بأرض الحبشة. وعدي بن نضلة ابن عبد العزة ابن حرثان كذلك هلك بأرض الحبشة. وكان مع عدي ابنه النعمان ابن عدي، فقدم النعمان مع من قدم من المسلمين من أرض الحبشة، فبقي حتى خلافة عمر رضوان الله تعالى عليه، واستعمله على ميسان من أرض البصر، وقال شعرا: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجزو على كل منسمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجو سق المتهدم. طبعا فلما بلغت أبياته لعمر قال: نعم والله إن ذلك لا يسوءني، فمن لقيه فليخبره أني قد عزلته. عايز يقول لك يعني إن هو لما تولى في عهد عمر انحرف، تمام كده، وعمر ما كان يعرف إلا الحق. قال: فلما سمع الكلام عمر قال: من لقيه فليخبره أني قد عزلته، وعزله. فلما قدم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين ما صنعت شيئا مما بلغك أني قلته قط، ولكني كنت امرأ شاعرا وجدت فضلا من قول، فقلت فيما تقول الشعراء. فقال له عمر: وأيم الله لا تعمل لي على عمل ما بقيت وقد قلت ما قلت. قال له: مهما خلاص. قال له: انا يعني الرجل المعتزل بيقول له: انا اصلا شاعر والشعراء في كل واد يهيمون، انا كتبت كما يكتب الشعراء، انا ما فعلت شيئا من هذا، لا شربت ولا ندمت، تمام. قام قال له: لن تعمل لي على عمل ما بقيت. ومن بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارسله إلى هوذة ابن علي الحنفي. بني حنيفة كانوا فين؟ في اليمامة. اليمامة اللي هي الآن اللي هي الرياض، تمام كده. ومن بني الحارث ابن فهر ابن مالك، عثمان ابن عبد غن ابن زهير، وسعد ابن عبد قيس ابن لقيط، وعياض ابن زهير، وجميع من تخلف عن بدر ولم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ومن قدم بعد ذلك ولم يحمل النجاشي في السفينتين 34 رجلا. يبقى 34 هناك كام؟ يبقى كده كام؟ طب شوف لي اللي مات كام؟ 50. شوف لي اللي مات كام؟ اللي مات دلوقتي 11. و50 يبقوا كام؟ 71. هؤلاء عدد من هاجروا الى ايه؟ الى الحبشه. هؤلاء عدد من هاجروا الى الحبشه، كانوا كم واحد؟ 61 واحد. طيب بعد ذلك يقول وهذه تسمية جملة من هلك منهم، يعني إحصاء من مات. من بني عبد شمس عبد الله بن جحش، مات نصرانيا. ومن بني أسد عمرو بن أمية بن الحرث. ومن بني جمح حاطب بن الحارث وأخوه حطاب بن الحارث. ومن بني سام بن عمرو بن نصيص بن كعب عبد الله بن الحارث بن قيس. ومن بني عدي بن كعب بن لؤي عروة بن عبد العزة بن حرثان بن عوف وعدي بن نضلة. وكده كم واحد؟ كده سبعة. ومن أبنائهم الذرية اللي هم إيه الذرية، من بني تيم موسى بن الحارث بن خالد بن صخر. وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء من قدم منه من هلك هناك ستة عشرة امرأة سوى بناتهن اللاتي ولدن هنالك. من قدم منهن ومن هلك هناك ومن خرج به معهن حين خرجنا من قريش من بني هاشم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بني أمية أم حبيبة بنت أبي سفيان ومعها ابنتها حبيبة. ومن بني مخزوم أم سلمة ابنة أبي أمية قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سلمة ولدتها هنالك. يعني زينب بنت أبي سلمة مولودة فين؟ في الحبش. ومن بني تيم بن مرة ريطة بنت الحارث بن جبيلة هلكت بالطريق، وبنتان لها كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث. هلكنا جميعا وأخوهن موسى بن الحارث هلكنا بسبب ما شربوه في الطريق، شربوا من بير والبير كان فيها فاسم. وقدمت بنت الله ولدت هناك فلم يبق من ولدها غيرها يقال لها فاطمة. ومن بني سام بن عمرو رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة. ومن بني عدي بن كعب ليلى بنت أبي حثمة بن غانم. ومن بني عامر بن لؤي سودة بنت زمعة ابن قيس وسهلة بنت سهيل بن عمرو وابنة المجلل وعمرة بنت السعدة ابن وقدان وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. يذكر ابن إسحاق ويقول من غرائب العرب، من غرائب العرب أسماء بنت عميس ابن النعمان الخثعمية وفاطمة بنت صفوان ابن أمية بن محرث الكنانية وفكيها بنت يسار وبركة بنت يسار وحسنة أم شرحبيل ابن حسن. طب احنا عايزين نعرف دول الغرائب ليه؟ لا لا لا شوية هو له مقصد. واحدة خثعمية والتانية كنانية، مع زي يعني يقولوا دول مش عرب، دول من بره العرب. فهمت الكلام؟ ما هو الكنانية والخثعمية اهو بذكر من غرائب العرب أسماء بنت عميس الخثعمية وفاطمة بنت صفوان الكنانية وفكيها بنت يسار وبركة بنت يسار وحسنة أم شرحبيل ابن حسن. مش احنا قلنا انت عارف يسار؟ ما هو يسار ده له أبو ايه؟ أبو محمد بن إسحاق. مش ده من موالي؟ مش ده كان مولى؟ مش كده؟ طيب يبقى اهو ادي ثلاثة من أبناء الموالي، أربعة من أبناء الموالي، واحدة خثعمية واحدة ايه؟ كنانية، يبقى دول عرب من غرائب العرب. ثم يذكر بعد ذلك تسمية من ولد من أبناء المسلمين في الحبشة اليوم سجل مدني. يعني من بني هاشم عبد الله بن جعفر، ومن بني عبد شمس محمد بن أبي حذيفة وسعيد بن خالد بن سعيد وأخته أمة بنت خالد. ومن بني مخزوم زينب بنت أبي سلمة. ومن بني زهرة عبد الله بن المطلب بن أزهر. ومن بني تيم موسى بن الحرث وأخواته عائشة بنت الحارث وفاطمة بنت الحارث وزينب بنت الحارث. يبقى الرجال خمسة والنساء خمسة. طيب تستفيد ايه من القراءة دي؟ تستفيد ان العشرة هؤلاء الخمس والخمس جاءوا نساء ابناء سن واحدة، أبناء سن واحدة، يعني ما بينهما في العمر إلا يعني إيه كده يعني أبناء جيل واحد يعني. قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجب وشعبان ورمضان وشوال. يبقى خيبر كانت في شهر إيه يا رجل؟ حرام عليك، ما دام ربيعين وجمادين يبقى كانت في صفر. يبقى كانت فين؟ كانت في صفر. نعم، ما هم قاعد 50 ليرة يا عم الشيخ حصار، ما بدأ المحرم وانتهى بصفر. لكن ايه اللي قبل الربعين؟ طب كده الماع يعني. ثم بعد ذلك ما هو ربعين جمادين رجب وشعبان ورمضان وشوال، بعد كده شهر ايه؟ ذو القعدة. الكلام ده كان سنة كام؟ 7. وكان في ذي القعدة سنة 6 كان في حدث، هو ايه اللي هم ذهبوا لقضاء الآلة العمرة مش كده؟ ولما منعوا حدث الصلح. طيب يبقى معناها في ذي القعدة ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه عمر القضية او عمر القضاء، مش كان في الصلح انك ترجعوا وتيجوا بعد سنة؟ خلاص، يبقى هو مكث بعد خيبر ربيعين وجماديين ورجب وشعبان ورمضان وشوال. يبقى ذو القعدة هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه عمرة القضية او عمرة القضاء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها. ولما خرج استعمل على المدينة عويف ابن الأضبط الديلي. يبقى فيه عوف وفيه ايه؟ وفيه عويف، كويس انت بتسمي كده يعني. ويقال العمرة عمرة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 6، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة 7. قال ابن هشام: وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فأنزل الله في ذلك والحرمات قصاص. كويس، معلومة حلوة. يبقى عمرة القضية وعمرة الايه؟ القضاء وعمرة الايه؟ القصاص. قال ابن إسحاق: وخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان صد معه في عمرته تلك، فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه، وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة. يعني معناها العمر كان فيها ناس جدد ولا هم الإقدام؟ كان معاه جدد ولا هم من منعوا فقط؟ في جدد؟ الرجل ما ذكرش كده، ما لو جدد مش هبقى عمره القضاء. القضاء لمين؟ لمن منع. القضاء لمين؟ لمن منع. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. من اللي صفوا؟ قريش. وقفوا ثوابير كده عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. فلما دخل رسول الله صلوات الله وسلامه المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه، حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك 3 أطواف ومشى سائرها. فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم، حتى إذا حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. افهم المراد. لما تناقل الجواسيس والعيون المارة بخبر أن النبي محمد صلى الله وسلم عليه وأصحابه أصابهم جهد ومشقة وجوع، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قدم إلى مكة قاصدا أداء العمرة، عمرة القصاص أو القضاء، وكان أهل مكة قد سمعوا من خلال عيونهم وجواسيسهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه جهد ومشقة وفي المدينة عسرة، انتظروا حتى يروا ويشمتوا، حتى يروا بأنفسهم ويشمتوا. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة بأصحابه أخلت قريش الحرم من كل قرشي مكي، وأفرغوا الحرم للقادمين من المدينة حسب الشروط المتفق عليها سلفا في صلح الحديبية، ثم خرجوا واصطفوا أمام دار الندوة. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام وأصحابه معه عند الطواف، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أرى قريشا من نفسه قوة، قال اللهم ارحم من أراهم من نفسه قوة، أو رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. القوة تمثلت في الآتي: أول شيء في الاطباع وفي الرمل اللي هي الهروالة، المريض بيكشف شيء من بدنه ولا بيخبئ كل شيء في البدن؟ يستر كل شيء، خايف على نفسه من نزلة برد. طيب هو كشف الكتف الايه؟ الايمن. ثم عند البدء في الطواف بدأه مهرولا، والهرولة درجة من درجة المشي مع زي، لكن هي درجة سريعة، سريعة مع ارتفاع الايه؟ مع ارتفاع الاقدام، مع ارتفاع الايه؟ الاقدام. وهذه ذكرناها في يعني في الرمل، قلنا المشي فيه خبب وفي رمل وفي سعي مش كده، وفي قصد، ذكرنا الاحوال دي كامله. فالرمل ده يعني جري مش في المحل، لا هو جري ولا هو ماشي، البدء بحماس وشد ونشاط، ثم اذا ما توارى عن اهل مكه وعن اعينهم مشوا مشي طبيعي. ومن ثم الرمل ده كان بيبقى من الى فين؟ من الحجر الأسود إلى الركن العراقي. اسمع شوية، شوف الرواية في إيه؟ قال اسمع شوية هو: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اطبع وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم استلم الركن وخرج يهرول. يبقى هو بيستلم الركن هون فيهم الأسود، مش بيبدأ الطواف من هنا؟ يبدأ الطواف من هنا. طيب بيبدأ الطواف من هنا لغاية الركن اللي بعد اسمه الركن هون العراقي، اللي عند عيش مدينة العراقي، واللي بيساوي الناحية الثانية الشامي. يبقى هو في الصفحة ديت كانت دار الندوة مواجهة كده، كانت مواجهة كده، ففي هذا في هذه المساحة سيهرول. فإذا ما تورى عن أعينهم ودخل كده على الركن الشامي والإيه واليماني هيمشي إيه؟ مشي طبيعي. طيب الرمل ده أصبح سنة بعد حجة الوداع، يعني كان من يأتي للعمرة أو للحج بعد عمر القضية ما كان يرمل، إنما رمى الجوع الخاصة، يعني حتى إذا اطلع أهل مكة على المسلمين رأوا فيهم قوة وعافية يقوم يهابوهم أكتر، يقول لك إيه خدوا مش من حد دولي، تمام؟ طيب، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم رمل فعل، فصارت سنة إلى يوم القيامة، صارت سنة إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول. الخطام يعني إيه يا شباب؟ الخطام اللي هو إيه؟ الزمام أو اللجام بالنسبة للفرس، تمام؟ خطام الناقة. وهو على الخطام، وهو على على على الناقة وماسك خطامها كده. فكان عبد الله بن رواحة كان شاعرا، وكان شاعرا مجيدا، جعل يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يعني بقول، يعني بقول لأهل مكة: افتحوا الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، افتحوا له الطريق، الخير كله في النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بيقول: يا رب أنا مؤمن بالنبي وبقوله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم يا أهل مكة على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، يعني من أجل الدين قاتلناكم، ما قتلناكم لدنيا ولا قاتلناكم لهوى، إنما قاتلناكم من قبيل أن تفهموا معنى التوحيد، ثم قتالنا لكم كان قتالا شديدا يزيل الهام عن مقيله. إيه هو الهام؟ يقطع الرأس، يعني يقطع إيه؟ يقطع الرأس، ويذهل الخليل عن خليله. قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله، إلى آخر الأبيات. قال هذا القول لعمار بن ياسر، لكنه قاله في غير هذه المناسبة. والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، برضو ده مغزى، وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل. يعني عايز يقول إن الشعر اللي هو ضربا يعني نحن قتلناكم على تأويله، قال لك لا يقاتل على التأويل إلا من أقر بالتنزيل. الخوارج مثلا أقروا بالتنزيل ولا لا؟ أقروا، لكن لما ساءت أحوالهم وفسد منهجهم أولوا فقتلوا على التأويل ولا على التنزيل؟ على التأويل. قتال علي بن أبي طالب الخوارج كان قتال على التأويل، أما قتال المشركين قتال على إيه؟ على التنزيل، من قبيل أن يؤمن بالتنزيل. طيب هو ما آمنش بالتنزيل، فكيف نحاربه على التأويل؟ والتأويل يكون للتنزيل، التأويل هو التفسير، مش كده؟ طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن حجاج عن ابن عباس أن رسول الله صلوات الله وسلامه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك، وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. دي من الأحداث المصاحبة لعمرة القضيب، لكن فيها إشكالية. تزوجها وهو حرام، الناس بتفهم يعني كان متنسكا بالعمرة، لا، ده هو بعد ما أنهى العمرة وخرج من مكة قاصدا المدينة في مكان اسمه سرف أو سرف، مع ازاي بنى بها، يبقى بنى بها في شهر ايه؟ ذو الحجة، ده شهر حرام ولا مش حرام؟ حرام، شهر حرام. يبقى كلمة تزوجها وهو حرم يعني ايه؟ وهو حرام معناها في ايه؟ يعني في شهر حرام، وليس معناها وهو متنسك بالعمرة، لان من المحظور على المتنسك بالعمرة او بالحج ايه؟ ان يتولى عقد النكاح لنفسه او لغيره. ومن ثم تفهم كلمة نكحها وهو حرام يعني في شهر الحرام. طيب قال لك كان وليها في الزواج مين؟ طب بصفته ايه؟ ايوه زوجة لأختها. قال ابن هشام وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، وكانت أم الفضل تحت العباس، فجعلت أم الفضل أمرها إلى مين؟ فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأصدقها 400 درهم. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3، فأتاه حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلته بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فقالوا له إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. قالوا لا حاجة لنا في طعامك اخرج عنا. هم خايفين من ايه؟ هم خايفين هو سلطانه يبقى في مكة، ما هو يعني خلاص ما دام جينا للصلح ده الشرط بتاع الصلح القديم، وفي الشرط سنفرغ لك الحرم 3 ايام. طيب ما تسيبونا نقعد بينكم وهتزوج في وسطيكم وهندعوكم في الوليمه بتاعتنا وتاكلوا. قالوا لا حاجه لنا في ايه؟ في طعامك ارحل عنا. فخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابا رافع مولاه على ميمونه حتى اتاه بها بسرف، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، ثم انصرف النبي عليه السلام الى المدينه في ذي الحجه. ابو رافع ده كان احد خدام النبي عليه الصلاه والسلام، وكان عبدا فاعتقه النبي عليه السلام. كلمه خلفه على ميمونه معناها كان حارسا عندها يخدمها، كان حارسا عندها ايه؟ يخدمها. ثم انصرف الى المدينه في ذي الحجه. قال ابن هشام فنزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من دون ذلك يعني قبل فتح مكه في فتح، قبل فتح مكه فيه ايه؟ في فتح، كان فتح ايه؟ خيبر. ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم.